الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم التعليق على هذه المقدمة التي قدم بها الموفق رحمه الله ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد. قلنا أن هذه الجمل التي أتى بها في بيان مقام إيش؟ الربوبية، فهذا مما تنازع فيه الناس. طيب، العلماء قسموا التوحيد إلى أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ القصد والطلب، هل هناك تناقض بين التقسيمين؟ هما تقسيمان أنت ذكرتهما الآن. الآن هل هناك تناقض بين التقسيمين؟ واحد قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أحسنت، إذن التقسيم الأول مفصل والثاني مجمل، ومعناهما في الحقيقة عند التأمل، هل المسلمون أو عمومهم أو سوادهم ملزمون بهذا التقسيم، أي بمعرفته من حيث النظر؟ حيث النظر الشأن هو تحقيقه. إذن هل هناك سنة أو دليل يلزم الناس بالتعرف على هذا التقسيم النظري؟ لا، أبدا أبدا، وإنما هذا التقسيم وضعه العلماء من باب التقريب فقط، صحيح؟ تقريب العلوم، وهم يحمدون على ذلك بلا شك. لأن من الناس من أنكر، كأهل القبور وغيرهم أنكروا هذا التقسيم. طيب، بالنسبة لهذه الجمل قلنا أن فيها معنى إيش؟ معاني الربوبية. توحيد الأسماء والصفات بأي الأقسام نلحقه؟ أي الأقسام بتوحيد الربوبية؟ بتوحيد الربوبية أيضا عرجنا على نبذة، أو ذكرنا نبذة من ظهور البدع والمخالفات لأصول الدين التي حصلت في هذه الأمة. يلا، أول أصل تنازع فيه الناس ما هو؟ الإيمان. الإيمان هو يعني وينجر عنه عدة مسائل، منها مسائل الكبائر، أي فاعل كبيرة. من الذي أول خالف من خالف في هذه المسألة؟ الخوارج. وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فظهروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج منهم قوم يعني يقرؤون القرآن، يقرؤون تحقيق القرآن، وذكر لهم أوصافه. فهذه أول بدعة ظهرت، وهي بدعة الخوارج. ثم بعد ذلك جاءت بدعة القدرية، ظهرت بدعة القدرية، وقد ظهرت أيضا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال فيهم عمر ابن عمر رضي الله عنهما بأن في الذين قالوا بأن الأمر أنف، قال أن أخبرهم بأن ابن عمر بريء منهم. فهذه أيضا هي بدعة القدرية. وأيضا ظهرت أيضا بدعة الروافض، كذلك ظهرت نعم. القدرية قابلهم قوم، من هم؟ الجبرية، صحيح. الخوارج قابلهم من؟ المرجئة. ولا تزال البدع تظهر ويقابلهم قوم آخرون. ماذا تريد أن تقول؟ له على كل حال بمقتله رضي الله عنه ظهرت الفتن، لكن ظهروا قبل عمر، يعني بعد عمر ظهروا، لأنهم يعني ظهروا في عهد عثمان، فهم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج من ضد هذا قوم كذا وكذا، وبين صفاته. طيب هذه نبذة مما حصل. ولذلك إن من أشرف المسائل في أصول الدين هي هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، وهي من أشرف المسائل التي اختلف فيها الناس، لكن الله تعالى هدى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد ابتلي فيها كثير من علماء الإسلام وامتحنوا ومحصوا، وصارت بسببها فتن وحروب كذلك، ومناظرات وتصنيفات بين أهل الحق وأهل الباطل. ومن أبرز من أو من أكثر من افتتن وابتلي في هذه الفتنة من هو؟ الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء السلف. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. ورحت قبل هذا وكل ما جاء في القرآن يصح عن المصطفى، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى أقائله. يقرأ. اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، هذا الذي ذكره رحمه الله في قوله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، تقدم لنا مرارا في شرح الكتب التي تكلمت عن الأسماء والصفات كالتدمرية والحموية والواسطية وغيرها من الكتب، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن ولا يسمى أيضا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا اجتهاد في تسمية الله أو وصفه، فباب الاجتهاد مقفل مغلق. إذن نقول إن المسألة هنا توقفية، متوقف على أي شيء؟ على الأدلة السمعية، ومتوقف على النقل، فلا اجتهاد في هذا الباب. لا يقال إننا نجتهد أو نقيس أو كذا، نستعمل أساليب الاجتهاد التي نستعملها في استنباط مثلا الأحكام الشرعية والأحكام الفرعية في هذه المسألة، مسألة أصول الدين. وأصول الدين على وجه العموم لا اجتهاد فيها، يعني مثلا الإيمان بالقدر، اليوم الآخر وتفاصيله، الميزان والصراط، وهذه الأشياء الغيبيات كلها لا اجتهاد فيها، فهي تثبت أو ثبوتها متوقف على إيش؟ على النصوص من الكتاب والسنة. فإذا كانت هذه الغيبيات كذلك، فإن أعظم ما هو توقيفي ولا دخل للعقل فيه ولا للاجتهاد ما يتعلق بذات الله وصفاته تبارك وتعالى. إذن الأسماء كلها توقيفية، والصفات كذلك كلها توقيفية. هذه أول قاعدة جعلها عندك. القاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات ثبوتية ووصف نفسه بصفات سلبية أو منفية، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفات عليا وأسماء حسنى، ونفى عنه عز وجل أيضا صفات النقص. أما في الأول فإن الإثبات جاء في أغلب النصوص مفصلا، جاء في أغلب النصوص مفصلا، وإن كان قد ورد في بعض المواضيع من كتاب الله مجملا. خلي بالك لهذا الكلام، يعني الآن الإثبات الله تعالى أثبت لنفسه أسماء حسنى وصفات عليا كذا أم لا؟ هذا الإثبات إذا تأملناه في الكتاب والسنة نجد أنه مفصل في أغلب المواضع، وقد يأتي مجملا في بعضها، لكن التفصيل أكثر. طيب، مثال ذلك في الإجمال بالنسبة للأسماء، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا إجمال ولا تفصيل؟ أجيب إجمال، هذا ليس بتفصيل. إذن هنا المقام مقام إثبات، فجاء فيه الإثبات مجملا. انظر لقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. المقام هنا مقام تفصيل، هو إثبات لكنه مفصل ولا مجمل؟ مفصل. طيب في الصفات، في الصفات أغلب ما ورد كما قلت التفصيل في الإثبات، كما في قوله تعالى: يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، نعم، فلما آسفون انتقمنا منهم وغضب الله عليهم ولعنهم، وكذلك في السنة. طيب، وقد يأتي مجملا كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والمثل المراد به الوصف، يعني الوصف الأعلى الأكمل. طيب، هذا بالنسبة لمقام الإثبات، فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات تسمى صفات ثبوتية، وطبعا العلماء منهم من يجتهد فيقسمها إلى أقسام، يجعل صفات ذاتية لازمة له عز وجل، وصفات فعلية، وصفات خبرية، وصفات معنوية، وقد تقدم هذا التقسيم. أما بالنسبة للنفي فإن النفي كيف جاء؟ جاء مجملا، النفي جاء مجملا، لكنه قد يأتي مفصلا، لكن الغالب عليه إيش؟ الإجمال. الإجمال، ما الدليل على ذلك؟ الدليل آية واحدة هي القاعدة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا تضمنت الآية الكريمة نفيا وإثباتا، ليس كمثله شيء، هذا إجمال ولا تفصيل؟ إجمال وعموم، ليس كمثله شيء. أغنت هذه الصيغة عن كل تفصيل، ليس كمثله شيء، ها؟ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعال، نعم، كل هذا ليس كمثله شيء. كذلك يمكن أن نقول ليس كمثله شيء فيما تتصوره العقول، فيما تتوهمه القلوب، فيما تفرضه الأذهان. شوف، هذا كله داخل تحت قوله ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، هذا إجمال ولا تفصيل؟ تفصيل. انتبه، إذا قال قائل: ما هو السبب، ما هو السبب في كون الإثبات يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا؟ الجواب على ذلك أن النفي لا يكون أو لا يقتضي التنزيه لله سبحانه وتعالى إلا إذا جاء مجملا ولا يأتي مفصلا. صحيح أن النفي لا يكون تنزيها لله تعالى وكمالا له، لأن الصفات المنفية كمال أم لا؟ لأن المنفي من هو المنفي عن الله؟ صفة النقص. فنفيها إجمالا أبلغ في ظهور كماله مما لو كان نفيها تفصيلا، مما لو كان نفيها تفصيلا. وأنت ترى ولله المثل الأعلى، لو جئت لشخص أو ملك وجعلت تنفي عنه صفات النقص، ها، وسلكت مسلك التفصيل فقلت أيها الملك لست بخيلا ولست متسخا ولست شحيحا ولست كذابا ولست سارقا ولست زبالا ولست كذا، ها، هل هذا تنزيه له وإجلال له؟ لا. لكن إذا قلت له أيها الملك أنت ليس مثلك ملك على وجه الأرض، نفي المنافي، ما الفرق بين الأسلوبين؟ الأول تفصيل والثاني إجماع، أيهما اقتضى الكمال؟ الثاني. انتبهوا. وكذلك نقول إذن أما في التفصيل فقد يأتي التفصيل في بعض المقامات، في الرد مثلا على ما نسبه المشركون لله تعالى، كما في قوله عز وجل حينما نسبوا له الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه شيء من التفصيل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا فيه شيء من التفصيل أيضا. كذلك يلا ذكرونا في لا لا لا هذا في إجماع كيف لا في النفي، في النفي يأتي نفي فيه شيء من التفصيل. في مثل هذا المقام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. كذلك قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فيه شيء من التفصيل. والتفصيل في مقام النفي ذكرنا في أول التدبرية أنه إما أن يكون إما أن يكون في مقام الرد على ما وصف المشركون به الرب عز وجل، أو يكون في بيان غاية غاية الكمال. طيب الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفات النقص ونفاها إجمالا، فهل مقام النفي هنا كمقام الإثبات أيضا؟ معنى هل لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أم ماذا؟ نقول تقدم لنا في الدنمورية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في الكتاب والسنة شيء يسير. صحيح أم لا؟ شيء يسير. فمثلا الله تعالى ما نفى عن نفسه الكذب في القرآن، صح؟ ما نفى عن نفسه صفات النقص تفصيلا، لكن إثباته لصفات الكمال التي تقابلها وتضادها يكفي، يكفي. فأنت لا تجد في القرآن أن الله نزه نفسه عن الجهل، لكنه لما أثبت لنفسه العلم صفة واسما ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم حكيم، خلاص إذا أثبت صفة كمال لزم من إثبات صفة هذه الصفة من صفات الكمال نفي ضدها من صفات النقص، نفي ضدها من صفات النقص. لو جاءك شخص وقال هل الله تعالى موصوف بكذا من صفات النقص، وأنت لم تجد ذلك في كتاب ولا في سنة، فهل تقول والله نتوقف وأنت تعلم أنها صفة نقص بكل وجه؟ هل تقول والله نتوقف لأنني ما عندي نص، وقد قعدنا وأصلنا أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفى عنه إلا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله؟ فهمتم السؤال المهم؟ مهمة جدا هذه، لا يتنبه لها كثير من طلبة العلم. يأتيك شخص يقول هل الله متصف بكذا وكذا؟ ومن صفات النقص، وأنت ليس عندك دليل لا من الكتاب ولا السنة دليل صريح مفصل ينفي هذه الصفة من صفات النقص، ايش نقول؟ نقول انظر لضدها، انظر ليش؟ انظر جاءك شخص فقال لك هل الله تعالى يضعف؟ تنزه الله عز وجل، ايش نقول؟ أنت لن تجد لا في القرآن ولا في السنة نفي الضعف بهذا التفصيل، لكن إثبات قوته، إثبات أن له القوة، وإثبات أنه القوي العزيز، وهو القوي العزيز، خلاص. فإن إثبات صفات الكمال بنفسها تنفي ما يضادها ويقابلها من صفات النقص، فيكون هذا إيش؟ نوعا من التفصيل، وإن شئت من الإجمال في نفي صفات النقص. تنبهوا لهذه القواعد وهذا الضابط الذي ربما لم نتعرض له فيما سبق. طيب، هذا بالنسبة للنفي وإيش والإثبات. تقدم الكلام أيضا عن مسألة الإجماع، وهو أن بعض طلبة العلم يشكل عليه مسألة الإجماع ويقول كيف تقولون أجمع السلف على كذا، مع أننا أصلنا أن المرجع في ذلك النصوص. نقول لأن الإجماع إيش؟ قلنا يا جماعة تابع للنص. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن. كل ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن أي في كتاب الله في الآيات البينات، أو صح عن المصطفى عليه السلام. الأكمل أن نقول عليه السلام أم أن نقول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني وإن كان الأول قد يكون مجزئا، لكن إذا صلينا عليه وسلمنا نكون قد عملنا بمقتضى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. طيب، كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في القرآن من الصفات، ولم يقل ما صح فيه لأن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا متواترا، لكن بالنسبة لمقام السنة انظر ماذا قال: أو صح عن المصطفى، والمصطفى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هو المختار، نعم، فذكره بوصفه هنا. أو صح خرج به ما لم يصح، وذلك أن السنة اعتراها ما يوجب التأمل أو عدم القبول مما يضعف سندها. فالسنة فيها الصحيح بلا شك، وفيها ما دون ذلك. ففي هذا الباب العظيم الذي قلنا إنه باب توقيفي ينبغي الاعتماد إلا على الصحيح من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، لأن قوله أو ما صح عليه السلام، إيش نقول؟ نقول هذا يشمل الأقوال والأفعال والتقريرات، الأقوال والأفعال والتقريرات، لأن هناك صفات ثبتت بالقول، وثبتت إيش؟ بالفعل، وثبتت بالتقرير. فما ثبت بالقول مثلا ينزل وربنا للسماء الدنيا، ينزل صرح بذلك. ما ثبت بالفعل والتقرير مثلا صفة العلو، فهذه ثبتت بالقول والفعل والتقرير. بالفعل كرفع يديه إلى السماء الدنيا يدعو ربه، ورفع اليدين إلى الأعلى يدل على أن المطلوب عال وهو الله عز وجل. كذلك إشارته بالمسبحة إلى السماء في خطبة عرفة وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، هذا فعل ولا مو فعل؟ فعل. تحقيق الصفة لا بيان كيفيتها، حينما قال إن الله كان سميعا بصيرا فإنه وضع أصبعه على سمعه وعلى بصره، فهذا من باب التحقيق فقط لا من باب التكييف، لأنه حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكيف صفة من صفات الله تعالى. كذلك إقراره للجارية حينما سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا تقرير أو إقرار. إقرار. طيب، أو صح عن المصطفى، وهل يلزم أن يكون ما صح عنه متواترا؟ ها؟ اشتهر عند طائفة من أهل العلم تقسيم السنة إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، متواتر وآحاد. والمتواتر في تعريفه قال هو الذي رواه جماعة كثيرون يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، رواه جماعة كثيرون يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وقد اختلفوا في العدد، وأغلبهم أغلب العلماء قالوا 10، يعني مثلا المتواتر ما يروي 10 من الصحابة وكل رجل يروي عنه 10 من التابعين حتى يصل العدد إلى 1000، ها؟ لأنه 10 في 10 100، 100 في 10 1000 على الطبقة الثالثة، حطوا بالكم. وأما الأحاد فهو ما عدا ذلك ما سوى المتواتر. طيب، هذا التقسيم إذا تأملنا ثم نظرنا في كتب المصطلح نجده موجودا، نجده أم لا؟ نجده، تكلم عنه علماء المصطلح كابن الصلاح رحمه الله وابن حجر العسقلاني وغيرهما، لكن هو في الحقيقة من وضع النظار من المعتزلة وليس من وضع أهل السنة والجماعة. هذا التقسيم، تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، إنما وضعه المعتزلة سواء كانوا ممن يدعي أنه متخصص في الحديث وهم قلة ولا يوجد فيهم، لأن أهل الحديث في الغالب على إيش؟ على عقيدة صافية، لكن من علماء الأصول منهم، لأن كثيرا من أصول الفقه أيضا كثيرا من أصول الفقه هي أصول من وضع المعتزلة، فقد شابه هذه المادة أيضا كثير من إيش؟ كثير من الدغل وكثير من الخطأ. فأنت تنظر في كتب أصول الفقه تجد أن كتابها ومصنفيها كانوا على عقيدة الاعتزال، وإن كانوا من أتباع المذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة، فأبو حامد الغزالي كان معتزليا كما هو معروف، وكتابه المشهور المستصفى الذي شرحه مصنف هذا الكتاب فيش في الروضة، روضة الناظر، شرحه في 4 مجلدات، شرحه على كتاب المستصفى. كذلك أبو المعالي الجويني إمام الحرمين الذي يسمى بإمام الحرمين، وقد ألف كتابه المشهور البرهان في أصول الفقه، كان شافعيا نعم، ولكنه كان مائلا إلى أي شيء؟ لا شيء من الاعتزال والأشعرية. كذلك أبو الحسن الأشعري وغير هؤلاء من علماء الأصول فإنهم كانوا على عقيدة الأشعر أو المعتزلة، وقد وضعوا تلك الأصول وهي في الغالب أصول ليست بالصحيح، ولذلك أصول الفقه صار الآن يؤلف فيه من علماء أهل السنة ولله الحمد حتى يجرد عن كل غلط. طيب، الآن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، جعلوا تحته قاعدة، قالوا إننا لا نثبت في العقائد إلا ما كان متواترا، أما ما كان آحادا فإنه لا يستشهد ولا يستدل به في هذا الباب، باب أصول الدين، سواء كان ذلك مما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته أو ما يتعلق بغير ذلك من مسائل العقيدة. وهم في الحقيقة أرادوا، لأن محصل ما قالوا ما هو؟ ألا تعتمد السنة في إثبات مسائل أصول الدين، وهذا خطير. نعم، إذا قالوا ذلك وهل هذا صحيح أم أنه عين الغلط؟ هو عين الغلط. أرادوا الاستدلال إلا بالقرآن فقط، أما في السنة فإن موقفهم منها استعمال هذا المعول، أقول معول، المعول للهدم، لأن هناك معاول استعملها أهل البدع ليهدموا بها أصول الدين. من المعاول هذا المعول، شو تقسيمها إلى متواتر وأحد، وتقسيم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز، وسحب هذا على آيات الصفات. حطوا بالك. والمتلخص أو المتحصل من كلامهم أنه لا يستدل بالآحاد، لا يستدل. فإذا جاء حديث عن صحابي واحد فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، ردوه. ما هي العلة؟ قالوا لأنه آحاد وليس بمتواتر. وهذا بغض النظر عن مسألة الآحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم، فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، وتكلم فيها ابن حزم الظاهري رحمه الله، وكذلك الشيخ الإسلام تيمية. هذه مسألة أخرى منفصلة عن المسألة التي نقررها الآن، مسألة تقسيمها إلى أحاد وش متواتر. نقول الصحيح أن أحاديث الآحاد تثبتها بها الأحكام الشرعية، وكذلك تثبت بها العقائد ما دام أنها صحت وتوفرت شروط الصحة في أسانيدها، فلا يمنع من ردها. فنحن نرى بعض الأحاديث التي هي آحاد وليست بمتواترة صارت متواترة شرعا ولفظا وعقلا، فهمت؟ يعني صارت متواترة شرعا ولغة وعقلا، كحديث جبريل عن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه غريب في مبدئه، فهو من قسم إيش؟ وقل غريب ما روى راو فقط، فهو حديث غريب من حديث الآحاد، لكن الأمة تلقته بالقبول. فما تلقته الأمة بالقبول، وآن الأمة يعني سواد علمائها وجملة علمائها، فإنه يجب قبوله. وحينئذ حتى ولو كان أحادا على ما قسم هؤلاء، فإنه يلحق حينئذ بماذا؟ يلحق بالمتواتر، يكون متواترا ثابتا لا شك فيه، ثابتا لا شك فيه. فهذا التقسيم ملغي في هذا الباب، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، فقوله ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعني بذلك ما تواتر، انتبه، لا يعني بذلك ما تواتر، بل أن تتوفر شروط الصحة المعروفة لدى علماء المصطلح، أن يرويه ضابط، أن هو ما اتصل سنده ورواه ضابط عن مثله وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، فإنه حديث صحيح يستشهد به في العقائد. بل إننا يمكن أن نرد على هؤلاء بأعجب من ذلك. لو قال قائل التقليد هل يقلد في العقيدة أم لا يقلد؟ لأن التقليد في الواقع هو أشد من مجرد اتباع حديث آحاد، أليس كذلك؟ التقليد يعني هل تقلد شخصا في عقيدته أم لا تقلده؟ سيقولون كيف؟ أنتم إذا عندكم حديث آحاد لا ينبغي الاستدلال به، تأتي الآن للتقليد، لأن الحديث الآحاد نص ولا مو نص؟ نص والتقليد هل هو نص؟ ليس بنص. ولذلك التقليد في التعريف عند علماء الأصول ما هو؟ اتباع من ليس قوله حجة، هذا هو التقليد، اتباع من ليس قوله حجة. نقول التقليد جعله الله سبحانه وتعالى مرجعا حتى في العقيدة، إذا كان هذا المقلد أهلا لأن يقلد. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في صدر سورة الأنبياء، اقرأ: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا المقام مقام إثبات الرسالة، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لإثبات رسالة أولئك الرسل أمر بسؤال أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألناهم وأجابونا وجب ماذا؟ وجب اتباعهم، لأنه لو لم يجب اتباعهم ولو لم يجوز تقليدهم ما أمر عز وجل بسؤالهم، معلوم. إذن هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. ولذلك أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة ماذا قال من جملة كلامه؟ أنا على ما كان عليه أحمد ابن حنبل رحمه الله. طيب، هذا بالنسبة لمسألة الصحيح من السنة والمتواتر والأحاديث. كيف؟ هو يقلد بعضهم بعض. أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وجب الإيمان به. كل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات وغير الصفات في الحقيقة، لكن الحديث عن الصفات والأسماء يجب الإيمان به. فالإيمان به ماذا؟ واجب. كما قال الإمام مالك لذاك السائل لما سأله عن الاستواء وكيفيته ماذا قال؟ الإيمان به واجب، واجب شرعي، لازم، فرض، مفروض، يجب الإيمان به. وقوله وجب الإيمان به حتى ولو كان يفوق العقول، لأن كثيرا من الصفات تفوق العقول بلا شك، والعقول لا دخل فيها في صفات الله جل وعلا، لكن يجب الإيمان بها إيمانا يقتضي القبول والإقرار وعدم التردد وعدم الشك فيها، وأن لا تقيس صفاته عز وجل بصفات خلقه، فلا تضرب لله الأمثال، لا تقول مثلا كيف سبحان الله هل يمكن هذا؟ لا، نقول إن هذا ينبغي أن تتركه جانبا، فينبغي أن تؤمن به إيمانا جازما. هذا لا بد منه، أن بعض الناس إذا سمع شيئا يفوق عقله يرده والعياذ بالله. نقول إن المسألة خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ خطيرة بلا شك، فيجب الإيمان بكل ما وصف به ربنا نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وتلقيه بالتسليم والقبول، التسليم يقابله الرد، يعني أن تسلم لما يصح وأن لا تقابله بالرد كما هو شأن أهل البدع. فإن أهل البدع في هذا المقام يردون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للقرآن فإنهم لا يستطيعون رد القرآن من حيث تكذيبه، لكن ردهم له من حيث الاستدلال به، من حيث وجه الدلالة، من حيث إيش؟ وجه الدلالة. مثال ذلك: لو قلت لأحدهم إن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة مجيءا لائقا بكماله وجلاله للقضاء بين عباده كما أخبره عن نفسه، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فأنت تستدل بهذه الآيات على إثبات هذه الصفة التي أثبت لنفسه. قل لك: لا، ليس هو الذي يأتي، الذي يأتي هو أمره هو أمره. إذن رد القرآن ولا ما رد؟ شوفوا جماعة، رد القرآن، لكن هل رده من حيث ثبوته وصحته أم من حيث وجه الدلالة؟ ها؟ من حيث الاستدلال لا من حيث الدليل، من حيث الاستدلال ومن حيث ما دلت عليه الآية يرده. أما بالنسبة للسنة فردهم لها من جهتين، من جهة الصح والثبوت. ولذلك ماذا يقول لك؟ يقول لك لا، هذا متواتر لما هو متواتر. ها؟ إن كان غير متواتر وأحاد، شو يقول لك؟ لا نستدل بالأحاد في باب العقائد. حتى أن علماء المصطلح قالوا إنما يتعلق بالمتواتر في باب العقائد ما صح منه إلا حديثان وثلاثة فقط. وانظر إلى ما جاء في السنة الكثيرة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مسائل أصول الدين، مما هو ثابت ولو ثبت من طريق الأحاد عن صحابي واحد لكنه تواتر بعد ذلك. طيب، فإما أن يطعنوا في سند الحديث فيردوه، فيردونه هكذا. حتى لو قلت له مثلا الحديث رواه البخاري عن فلان، يقول لك إن كان البخاري رجل سبحان الله، ها، وإن كان يمكن ما تدري، الوهم هو ابن آدم من بشر عجيب. أي أو أنهم يطعنون فيش، أو أنهم يردونها من حيث الاستدلال، لا يقول لك هذا الحديث لا دليل فيه مع أنه صريح، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا قالوا ربنا يعني أمره ثوابه ينزل. شوف، فهمت؟ هذا هذا من حيث إيش؟ هل ردوها من حيث السند ولا من حيث الاستدلال ووجه الدلالة؟ وجه الدلالة. طيب، هذا هو الذي يقابل التسليم. قال وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد. هذا شوف، ترك التعرض له بالرد. وقد عرفت نوعي الرد عند أهل البدع في القرآن بالنسبة للقرآن وبالنسبة ليش للسنة، والتأويل والتشبيه والتمثيل. طبعا هم في رد ما يردونه، هم إذا ردوا ذلك هل هم ممن اتبعوا النصوص الاتباع الواجب أم يكونون ممن حرف الكلمة عن مواضعه؟ أجيبوا جماعة، ممن حرف الكلم عن مواضعه، لكنهم لا يقولون نحن نحرف الكلم عن مواضعه، لأن تحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون تحريف لفظي ومعنوي، حرف اللفظ والمعنى، وهذا لا يستطيعونه، ما يستطيعونه خاصة في القرآن. ولذلك كفر أهل العلم من قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ليجعل الله مفعولا به مقدما وموسى فاعلا مؤخرا، لينفي تكليم الله ليش لموسى. لكن المعتزلة وش يقولون؟ يقول كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة. فهذا التحريف الأول تحريف لفظي ومعنوي الاثنين، والثاني تحريف معنوي. حطوا بالك، هم لا يقولون نحن محرفة، لأنهم لو قالوا نحن محرفة ينفر الناس عنه، لكن يقولون إننا نسلك مسلك التأويل، وهو معول أيضا من معاول إيش؟ من معاول الهدم التي هدموا بها شيئا من أصول الدين، وهو مسلك التأويل. والتأويل عند أهل البدع، التأويل عند علماء الكلام أقصد وأهل البدع أيضا، ماذا قالوا في تعريفه؟ ماذا قالوا في تعريفه يا جماعة؟ مرة تابعين في التدمرية، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله لقرينة. ولك تعريف آخر، هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة أيضا، لقرينة أيضا. هذا هو التأويل عندهم. حطوا بالكم، يعني أن يخرجوا دلالة اللفظ الظاهرة إلى دلالة أخرى لقرينة أو لصارف، مع أن التأويل في الكتاب والسنة جاء على غير ذلك، فجاء بمعنى التفسير، جاء بمعنى التفسير. طيب ما الدليل؟ قوله تعالى نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين في الرؤيا، حينما قال السجينان ذلك ليوسف عليه السلام، هذا جاء بمعنى ماذا؟ تفسير. كذلك في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، على هذا الوقف المراد بالتأويل التفسير. وكذلك قول ابن جرير رحمه الله في تفسيره وتأويل قوله، حتى ابن عاشور يستعمل هذه الكلمة، وتأويل قوله تعالى أي تفسير قوله تعالى كذا وكذا. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس عندما دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، المراد بالتأويل التفسير. وكذلك التأويل له معنى ثاني، ما هو معناه الثاني؟ معناه تحقق الشيء أو أول الشيء إلى حقيقته، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا وقوع يوم القيامة، يوم يأتي تأويله. ما معنى تأويله؟ أي تحققه، تحقق الشيء، تحقق الشيء ووقوعه. وقالت عائشة رضي الله عنها حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى والسنة تؤول القرآن، أو كما قال. على كل هذا هو التأويل بالنسبة لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، فهو على غير ما فسره به ماذا أو من؟ أهل الكلام وأهل البدع. طيب نضرب مثالا إذا قرأوا قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أهل السنة يثبتون هذه الصفة الخبرية لله ويمرون الآية والنص على ظاهره. المعطلة من أهل الكلام إيش يقولون؟ يقولون في اليدين المراد بهما النعمة والقوة، ونحن نؤول لأنه لا يمكن لنا أن نثبت يدين حقيقيتين له تنزيها له عن مشاهبته ومماثلته للمخلوقين، فهم فروا من ماذا؟ فروا من شر فوقعوا في شر أعظم منه، وهم ما عطلوا الآن إلا لما مثلوا، فالذي فروا منه وقعوا فيه، صحيح أم لا؟ ما وجه ذلك؟ نقول هم فروا من ماذا؟ من التمثيل والتشبيه، وخشوا أن يمثلوه أو يشبهوه بخلقه، فلما عطلوا شبهوه بمن؟ شبهوه بماذا؟ لا، شبهوه بالعاجز والناقص. وكذلك وقعوا في نوع من أنواع التعطيل، ما هو التعطيل الذي وقعوا فيه؟ تعطيل النص عن دلالته الصحيحة الصريحة. وقوله والتشبيه، والتشبيه ما هو التشبيه؟ التشبيه ذكر المشابه للشيء، نعم، والتمثيل ذكر المماثل أو المثيل له، ذكر المماثل أو المثيل له. وأيهما أعم، التشبيه أم التمثيل أم التكييف؟ نقول التمثيل، فكل ممثل مكيف ولا عكس. فما هو الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نقول التكييف هو أن تقول إن الصفة الفلانية لله ككذا وكذا وتطلق، وأما التمثيل فإنه إيش؟ أن تذكر تقول إن الصفة الفلانية لله مثل الصفة صفة فلان أو صفة كذا وكذا وتذكرها بعينها، وهو أشمل من حيث أن التمثيل يشمل ثلاثة أشياء أو يتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن التمثيل في الذات وإيش؟ والصفات والقدر، بخلاف التكييف، بخلاف التكييف. وعلى كل حال بالنسبة لكلمة التشبيه قلنا إن الأولى أن نسلك ما جاء في الآية من غير تمثيل وكذلك التكييف. أما بالنسبة لكلمة التشبيه فإن عليها تعليقا كما مضى، لأن أهل البدع يرمون أهل السنة الذين يثبتون لله تعالى ما من الصفات العلى يصفونهم بأنهم مشبهة، ولأن الشبه في الحقيقة غير منتف مطلقة صحيح بين صفات الله وصفات خلقه. ما معنى هذا الكلام وهو خطير؟ ها؟ المشابهة فيش؟ في المعنى لا في حقيقة الشيء، لأنه ما من شيئين يتفقان في صفة إلا ويكون بينهما قدر مشترك فيش؟ في هذه الصفة المشتركة. فالقدر المشترك ما هو؟ الاسم والمعنى لا الحقيقة والكيفية كما تعرضنا لذلك في التدمرية. نقف على هذا.